بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أهلا بكم مستمعين الكرام مع حلقة جديدة من برنامج قصص وعبر. قصة سيدنا الشافعي لما أفتى وعمره نحو 15 سنة رضي الله عنه. سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه هو الإمام المجتهد ناصر السنة المجدد على رأس 100 الثانية، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب ابن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل له الشافعي نسبة لشافع جده الثالث الذي كان صحابيا ابن صحابي. كان الشافعي رضي الله عنه عمره نحو 14 سنة أو 15 سنة. كان يدرس العلم عند الإمام مالك بالمدينة المنورة، فاتفق أن رجلا جاء إلى مالك فاستفتاه، قال له: إني حلفت بالطلاق أن هذا القمرية، وهو نوع من الطيور، لا يهدأ من صياح. فنظر مالك فأداه نظره واجتهاده إلى أن هذا الإنسان حنف في حلفه، فطلقت امرأته، لأن القمرية لا بد أن يهدأ من صياح، ليس كل ساعة يصيح. فأفتاه بطلاق امرأته، فعلم الشافعي بهذه الفتوى، فاجتهد الشافعي فلم يوافق عليها. قال الشافعي: الشخص مراده بقوله إن هذا القمري لا يهدأ من صياح أنه كثير الصياح، ليس معناه أنه ليست له فترة يسكت فيها من الصياح، وأن الطلاق لم يقع على زوجته، لأنه في أكثر أحواله يصيح، وفي بعض منها لا يصيح، فلم يحصل الطلاق، لأنه في العرف يقال له لا يهدأ من صياح، فلم يحنث في حليفه. من كسر حليفه؟ قال له: لم تطلق امرأتك. هو الشافعي أخذ هذا الحكم من حديث صحيح الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فاستشارته للتزوج برجلين، رجل يقال له أبو جهم، ورجل آخر هو معاوية. فقال لها الرسول من باب النصيحة: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني أنه ضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوك عليك بفلان. سمى لها شخصا ثالثا. الشافعي من هذا الحديث استخرج أن هذا القمرية ليس المراد أنه لا يهدأ بالمرة من الصياح، إنما المراد أنه كثير الصياح، ما دام مستيقظا الصياح يغلب عليه، صياحه يغلب على سكوته، فلا يحنث هذا الرجل الذي علق طلاق زوجته. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، ما أراد أنه في حال النوم وفي حال الأكل والشرب وفي حال الصلاة يظل حاملا عصاه على عاتقه، إنما عنا أنه كثير الحمل للعصا، يغلب عليه حمل العصا على عاتقه. فالشافعي من هنا استخرج فتوى لهذا الرجل. فرجع الرجل إلى مالك فقال له: إنها هنا فتى يقول لم تطلق امرأتك. فقال: علي به. فحضر الشافعي فقال: من أين قلت ما قلت؟ فقال له: من الحديث الذي أنت حدثتنا. وروى الحديث: أنا من هذا الحديث أخذته. فسكت مالك ما عارضه، لأنه وجد معه حجة. هنا قريحة الشافعي الذي هو تلميذ مالك طلعت أقوى من قريحة مالك. أدرك الشافعي ما لم يدرك مالك، مع أن مالكا أستاذه وأكبر منه سنا. قصة والي سيجستان طلحة الطلحات. أهل القرون الثلاثة كان يواسي بعضهم بعضا بما رزقهم الله تعالى إلى حد كبير، يعرف ذلك من قرأ التواريخ. يوجد رجل كان في القرن الثاني الهجري واليا على سيجستان، بلد من بلاد العجم يسمى طلحة الطلحات. هذا الوالي كان كريما ذا مروءة. حكي أنه زوج 100 عربية في تلك البلاد ب100 عربي مع تحمل الكلف عنهم. مثل هذا اليوم أين الذي يفعل مثل هذا الفعل؟ ونختم حلقة اليوم بقصة دينار العيار. يحكى أن رجلا كان يعرف بدينار العيار، وكان له والدة صالحة تعظه وهو لا يتعظ. فمر في بعض الأيام بمقبرة فأخذ منها عظما تفتت في يده، ففكر في نفسه وقال: ويحك يا دينار، كأني بك وقد صار عظمك هكذا رفاتا والجسم ترابا. فندم على تفريطه وعزم على التوبة وقال: إلهي وسيدي، ألقيت إليك مقاليد أمري فاقبلني وارحمني. ثم أقبل نحو أمه متغير اللون منكسر القلب فقال: يا أماه، ما يصنع بالعبد الآبق إذا أخذه سيده؟ قالت: يخشن ملبسه ومطعمه ويغل يديه وقدميه. فقال: أريد جبة من صوف، وافعلي بي كما يفعل بالعبد الآبق. ففعلت به ما أراد. فكان إذا جن عليه الليل أخذ في البكاء الشديد ويقول لنفسه: ويحك يا دينار، ألك قوة على النار؟ كيف تعرضت لغضب الجبار؟ ولا يزال كذلك إلى الصباح. فقالت أمه: يا بني ارفق بنفسك. قال: دعيني أتعب قليلا لعلي أستريح طويلا. يا أماه، إن لي غدا موقفا طويلا بين يدي رب جليل، ولا أدري أيؤمر بي إلى ظل ظليل أو إلى شر مقيل. قالت: يا بني، خذ لنفسك راحة. قال: لست للراحة أطلب، كأنك يا أماه غدا بالخلائق يساقون إلى الجنة، وأنا أساق إلى النار مع أهلها. فتركته وما هو عليه، فأخذ في البكاء والعبادة وقراءة القرآن، فقرأ بعض الليالي. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ففكر في هذه الآية العظيمة وجعل يبكي حتى غشي عليه. فجاءت أمه إليه فنادته فلم يجبها، فقالت له: يا حبيبي، وقرة عيني، أين الملتقى؟ فقال بصوت ضعيف: يا أماه، إن لم تجديني في مواقف يوم القيامة فاسألي مالكا خازن النار عني. ثم شهق شهقة فمات رحمه الله تعالى. فغسلته أمه وجهزته وخرجت تنادي: أيها الناس، هلموا إلى الصلاة على قتيل النار. فجاء الناس من كل جانب، فلم ير أكثر جمعا ولا أغزر دمعا من ذلك اليوم. فلما دفنوه نام بعض أصدقائه تلك الليلة، فرآه يمشي في الجنة وهو يقرأ الآية: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويقول: وعزته وجلاله سألني ورحمني وغفر لي وتجاوز عني، ألا أخبر عني أمي؟ مستمعينا، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج قصص وعبر. نلتقيكم في حلقة مقبلة إن شاء الله. نستودعكم الله.